داعي جاقه ولا كتري مات انا هنا يا ابني الحلال داعي جاقه ولا كتري مات بحلم بعيش املاه انا سعد هنا انا هنا يا ابني الحلال يا ابني الحلال ولا كتري عشان تعالى عشان تعالى يا جميل يلا مالك لك اللبري عشان تعالى عشان تعالى وسلام الطاري مالك لك القلة عشان تعالى عشان تعالى يا جميل يلا مالك لك القلة عشان تعالى عشان تعالى تعالى يا جميل يلا مالك لك اللبري عشان تعالى عشان تعالى والسلام اكتري انا ورا الشباك سهرانة وبستناك علم في قلبي هواك انا ورا الشباك سهرانة وبستناك علم في قلبي هواك من قبل ما تجيلي ولكن ملا بحلم بحلم تعيش املاه انا سعد هنا انا هنا يا ابن الحلال ولا كتري مات عليا نجرن عليا العين والنني إن جد يدق الباب نجرن عليا نجرن عليا القلب شيلو حجاب فرشت لك رمشي اخطر عليه وامشي من شوقي ما بنمشي فرشت لك رمشي اخطر عليه وامشي من شوقي ما بنمشي بستنى حتى العمر بيستني بحلم بعيش املاه انا سعد هذا جاي عشان تعالى عشان تعالى يا جميل يلا مالك لك اللبري عشان تعالى عشان تعالى والسلام الطاري مالك لك القلة عشان تعالى عشان تعالى يا جميل يلا مالك لك القلة عشان تعالى عشان تعالى تعالى يا جميل يلا مالك لك اللبري عشان تعالى عشان تعالى والسلامة طري أنا ورا الشباك سهرانة وبستناك علم في قلبي هواك أنا ورا الشباك سهرانة وبستناك علم في قلبي هواك من قبل ما تجيلي ولكن ملا بحلم بحلم تعيش أملا أنا سعد هلا أنا يبنى يا ابني الحلال ولا فكر يا نادرين عليا العين والنني إن جيت يدق الباب نادرين عليا القلب شيلوا حجاب فرشت لك رمشي اخطر عليه وامشي من شوقي ما بنمشي فرشت لك رمشي اخطر عليه وامشي من شوقي ما بنمشي بستنى حتى العمر بيستني بحلم بعيش أملا أنا سعدي هذا جايبني الحلال أنا بينا عشان تعالى عشان تعالى يا جميل يلا مالك لك اللبري عشان تعالى عشان تعالى والسلامة طريق أنا ورا الشباك سهرانة وبستناك علم في قلبي هواك أنا ورا الشباك سهرانة وبستناك علم في قلبي هواك من قبل ما تجيلي ولا تملى بحلم بعيش أملا أنا سعد وأنا نايمة